قول بعض مؤلفي كتب السيرة عدم ثبوت الروايات حديثيا لا يعني حتمية عدم وقوعها تاريخيا، فهل منهج مؤلفين كتب السيرة يختلف عن منهج المحدثين؟ طبعا المرجع في هذا أهل الحديث، ولكن لا شك أهل الحديث يعاملون الروايات التاريخية بغير ما يعاملون الروايات الحديثية، ويعني أيضا تعامل أهل العلم مع القرآن الكريم، القرآن الكريم طبعا كله متواتر لابد حتى يكون قرآن، بالنسبة للحديث لا، ما يشترط التواتر وإنما يشترط صحة الإسناد. أيضا بالنسبة للحديث الشيء الذي يتعلق في أمور الاعتقاد ليس مثل الشيء الذي يتعلق بالأحكام، الذي يتعلق في جانب الأحكام ليس مثل الذي يتعلق بالفضائل، ولذا كانوا يشددون في الأحكام أكثر من الفضائل. ما جاء عن الصحابة أيضا الأمر أخف، الأشياء التاريخية أخف من الأشياء التي تتعلق بأمور جوانب العقيدة والعبادات.